واضح واضح. نعم، هو يسأل يقول: نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فكيف نجمع بين العصمة وبين قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى كذلك؟ نعم، العصمة عصمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم متفق عليها بين أهل العلم في ثلاثة أمور: معصومون من الشرك والكبائر، يعني لا يقع منهم الشرك لا تقع منهم الكبائر، هذا باتفاق أهل العلم، هذا الأولى. العصمة الثانية في التبليغ، لا يقصرون في التبليغ، لا يخطئون في التبليغ، هم معصومون في هذا، لا يمكن أن يخطئ النبي في التبليغ، يعني يعطي حكما غير الذي أمره الله به أو يكتم شيئا لا يبلغه، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا، فهم معصومون في التبليغ. الأمر الثالث، هم معصومون من خوارم المروءة. خوارم المروءة اللي حنا نقول عيب، يعني الشيء الذي لا يقل الاستهزاء والسخرية من الناس والضحك عليهم والسرقة وكل الأشياء اللي عيب، هذه معصومون فيها الأنبياء ولا يمكن أن تقع منهم. يبقى الخلاف بين أهل العلم الصغائر، هل تقع الصغائر من الأنبياء أو لا تقع؟ يقول الحافظ بن حجر: وقد ولا خلاف بين السلف، يعني من الصحابة والتابعين، أن الأنبياء تقع منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون عليها. ومثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقول الله تبارك: وعصى آدم ربه فغوى. وقول الله تبارك عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والذي ذكرت قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقول الله تبارك: وألقى الألواح، عن نوح، عن موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن قولك وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فالقصد أنه على الصحيح إن شاء الله تعالى أن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليهم، مجرد أن تقع ينبههم الله لها سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، والأنبياء من بني آدم، فقد تقع منهم بعض هذه الأمور للدلالة على بشريتهم وأنهم بشر، طيب ليسوا ملائكة وإنما بشر، هذه دلالة على بشريتهم ولكنهم لا يقرون عليها. ونعيد: لا تقع منهم كبائر، لا يقع منهم كفر، لا يقصرون في التبليغ، ولا يقع منهم خوارم المروءة، لكن باقي الأشياء يمكن أن تقع منهم. وأصرح ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني والإباق هو الخروج عن الطاعة، وهو الذي وقع من يونس عليه الصلاة والسلام. نعم.